إليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وندعوك ربنا من فضلك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي أكرمه مولاه وقال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله وسلم وبارك عليه يا من أكرمك ربنا بخير المكارم، فما حولت القبلة إلا إرضاء إليه، وما كانت الهجرة إلا تثبيتا إليه، وما كانت الإسراء إلا تشرية لديه. نبي كريم انشق القمر بين يديه وحن الجزع بالأنين إليه ونطق الحصى في يديه، ورب العرش وملائكته يصلون عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها السادة، ما كان جمعنا هذا ما كان جمعنا هذا على مائدة القرآن إلا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوق. انتقل الجميع هنا متسابقين متنافسين من طبيحة هذا اليوم، وأرى في عيون الحاضرين أن الجميع يريد أن يثبت أنه أول الآتين إلى هذا المكان، وما كان ذلك إلا لرد شيء من الواجب لأستاذنا فضيلة الدكتور محمد أنور شلبي الذي أعز الله هذه المنطقة بعلمه، إذ أنه مستشارا للسيد مفتي الديار المصرية، فبعلمه نهل منه الجميع. وتكريما للراحلة الكريمة نعم الأم التي علمت وربت وكانت متدينة عابدة، وكانت نعم الزوج الودود الولود، وكانت من خيرة النسوة التي وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم. وما كان إتياننا لهذا العزاء إلا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من عز أخيه المسلم فوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. وإذا كان عزاؤنا هذا ما هو إلا مجلس قرآن، مجلس قرآن فيه القارئ كالحالف وفيه السامع كالشارع، أي أنه كلما استزاد الحال استطعم الشارع. والشراب هنا من عند الله العزيز الحكيم الذي أنزل القرآن على قلب نبينا بقوله اقرأ، أي نزل القرآن ليحكم به ويقرأ، فقد أنزله ربنا على قلب النبي الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكل هذا المجلس لا نريد منه إلا أن الله عز وجل سبحانه من فضله قد يبلغ ثواب ما يقرأ ونور ما يتلى فيه إلى روح نبينا صلى الله عليه وسلم. ولنعلم إخوة الإيمان ونحن نسمع القرآن أن من صحابة رسول الله أسيد بن حضير الذي تلا القرآن وجالت فرسته، فلما أصبح يقول ذلك لنبينا الكريم قال جالت الفرسة لسماع القرآن وقد أنزلت الإضاءة أو الإنارة بالسماء هم الملائكة، ولو ظلت تقرأ حتى لاح النهار لظلوا معك حتى رآهم الناس أجمعين. أيها الشارع قد استضفنا بحضراتكم اليوم من أعلام إذاعات مصر والعالم الإسلامي قارئنا فضيلة الشيخ علي محمود شميس الذي أمتعنا فجر البارحة من مسجد السيدة زينب، وهو من خيرة قراء جمهورية مصر العربية إتقانا. نسأل الله عز وجل أن يرزقه التجلي والتوفيق وأن ينفعنا بتلاوته وأن يبلغ ثواب القراءة ونور تلاوتها إلى روح سيدنا رسول الله وإلى روح المتوفاة وإلى روح جميع موتى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ من آمن منهم بجد قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى Yeah.

تعبدون من بلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان قد استمعنا إلى ذلك الصوت الكروان والذي أمتعنا بما تيسر من آيات الله البينات ولما تيسر من سورة البقرة المدنية. قد تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، وهو نبت بيت القرآن بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية. شاكرين لحضراتكم جميعا باسم الأستاذ الدكتور محمد أنور شلبي مستشار مفتي الديار المصرية، وشاكرين لكل من أدى واجب عزاء اليوم من جميع الشخصيات والهيئات، وأخص بالذكر السادة العلماء والقراء والسادة مديري إدارات الأوقاف ومفتش المساجد، كما نشكر أيضا إلى السادة أعضاء الهيئات التنفيذية والشعبية، ونشكر لحضراتكم جميعا، ونشكر أيضا إلى أصحاب الهندسة الكهربائية والإذاعية أولاد عبد الوهاب وسعد ملوك الصوت والضوء بجمهورية مصر العربية. أيها الشيخ، بعدما استمعنا لهذه الآيات البينات يطيب لنا أن نستمع إلى بعض من الكلمات. فمعنا من السادة مدير الأوقاف فضيلة الشيخ إبراهيم محمد سالم، وفضيلة الشيخ أبو الخير، وفضيلة الشيخ عبيد الخولي. نستسمح الجميع أن يتفضل بالكلمة. فضيلة الشيخ إبراهيم محمد سالم، نبت بيت العلم والقرآن بقرية المسلمية مركز الزقازيق، يتفضل مشكورا.